الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده على ما أدان من النعم، وأشكره على ما أعطى وقسم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من الألم، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله سيد العرب والعجم. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وسيد السند العظيم وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطيبين الطاهرين. أما بعد، معاشر المسلمين، في خضم هذه الأحداث المتلاحقة والسياقات المتعددة والناس ترقب خبراً بعد خبر، أريد أن أطرح هذا السؤال واسأل به نفسك قبلي أيها الأخ الحبيب: كيف حال قلبك مع الله؟ لا بد لكل واحد منا ونحن في أواخر أيام معدودات من شهر شعبان، يهل ويحل علينا بعد أيام يسيرة شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذه الفرصة السانحة العظيمة وأنت مقبل عليها أخي الحبيب، اسأل نفسك بصدق بينك وبين نفسك: كيف حال قلبي مع الله؟ نحن أيها الأحبة في غفلة مطبقة، كما قال بعض العلماء: ما بين كل غفلة وغفلة توجد غفلة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحذرنا أيما تحذير من هذه الغفلة. أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي كان يحدث أصحابه ويشير إلى قلبه ويقول: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا؟ أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أخبرنا أن العبادة في الهرج كهجرة إليه؟ العبادة في الفتن، في مثل هذه الفتن، بمثل منزلة الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أخبرنا بأنه من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين؟ فمن منا أيها الأحبة يقوم الليل بعشر آيات؟ نحن غافلون جميعاً أيها الأحبة. لذلك لو تأملت معي أخي الحبيب إلى القرآن الكريم وهو يحذرنا من هذه الغفلة لارتعدت فرائصك. نعم، أنت تقترب من الساعة وأنت في غفلة مطبقة. يقول الله سبحانه عز وجل محذراً متوعداً بوعد شديد: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. نعم، يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. الناس الآن كلها تعلم عن أحوال الدنيا، عن أحوال الأمور المادية، عن ما يجري من أخبار وإشاعات وغير ذلك، الناس يتناقلونها، ولكن عندما تسأله عن أمور آخرة فقلما من يجيب. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي أخبرنا عاقبة هذه الغفلة عندما ذكر في حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أو في حديث أبي سعيد الخدري، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يجاء بالموت على هيئة كبش أملح حتى يوقف ما بين الجنة والنار، فيقال لأهل الجنة: هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم إنه الموت. ثم يقال لأهل النار: هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم إنه الموت. ثم يذبح وينادي منادي من قبل الحق عز وجل: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وقرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تأملوا معي ماذا قرأ: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وعندما أتمها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشار بيده إلى الدنيا. أيها الأحبة، نحن في غفلة مطبقة. لذلك اسأل نفسك أخي الحبيب: كيف حال قلبي مع الله؟ كيف حال قلبك مع صلاة الفجر؟ هل أنت مما يؤدي صلاة الفجر؟ نعم، كان حال قلبك صحيحاً، لأن القلوب قلبان نوعان: قلوب سليمة صحيحة وقلوب سقيمة ضائعة مهلكة. فاسأل قلبك كيف حالك مع صلاة الفجر؟ هل أنت مما يؤدي صلاة الفجر؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا قال لو يعلم الناس ما في العتمة صلاة العشاء وفي الصبح لا أتوهما ولو حبوا. نعم لا أتوهما ولو حبوا. أنت في جوار الله إذا صليت صلاة الصبح أو الفجر. جاء رجلا فأمر الحجاج سالم بن عبد الله أن يقتله، فلما أراد قال له أصليت الفجر؟ سالم يسأل هذا الرجل الذي يريد أن يقتل ويعدم هل صليت الفجر؟ قال نعم. فقال له اذهب فانطلق لا أقتله. قال الحجاج ولما؟ لما أطلقت سراحه؟ قال يا أمير سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من صلى الصبح كان في جوار الله فكيف أقتل رجلا أجاره الله؟ نعم أيها الأحبة أنت في جوار الله، فإن كان قلبك صحيحا وليس سقيما فأنت ممن يحافظ على هذه الصلاة في المسجد. ثم اسأل نفسك وحال قلبك مع الله كيف شأنك مع التوبة؟ هل أنت ممن يجدد التوبة ويكثر الاستغفار؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أنه من قال أستغفر الله، نعم من قال أستغفر الله العظيم حتى قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غفر ذنوبه ولو فر من الزحف. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. فإذا كنت ممن يستغفر الله ويجدد التوبة مع الله وأنت مقبل على رمضان لا بد أن تجدد التوبة والصلح مع الله. ثم اسأل نفسك كيف حال قلبك مع نعم الله عز وجل، والله عز وجل يقول وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فهل أنت ممن يشكر هذه النعم؟ فإن كنت ممن يشكرها وتقر بالمنعم حقيقة وتلجأ إليه في كل حال وتشكر هذه النعم التي تتقلب فيها ظاهرا وباطنا فحال قلبك سليم مع الله عز وجل. ثم اسأل قلبك هل قلبي مع الله؟ إن كنت ممن يحاسب نفسك، نعم محاسبة الشريك الشحيح لشريك كما قال الإمام الغزالي، لا بد أن تحاسب نفسك ولا بد أن يكون هناك وقت للمحاسبة ووقت للمعاتبة. حتى عندما تأوي إلى فراشك عليك أن تحاسب نفسك إن كان حال قلبك صحيحاً مع الله. ثم أخي الحبيب عليك أن ترقب حال قلبك مع الله وأنت تتوجه إليه بالأعمال الصالحة وبالقربات التي تتقرب بها إليه ومن بينها الصدقات. أسأل الله سبحانه عز وجل أن يصلح قلوبنا وقلوبكم وأن يجعل قلوبنا صالحة، لأن مناط الأمر أيها الأحبة على القلب، إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، استغفر الله من كل ذنب يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة على سيدنا محمد الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد معاشر المسلمين، هذا إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام نتعلم منه هذه الحقيقة حال قلوبنا مع الله. يذكر في الأخبار، وهذه قصة مروية ذكرها بعض العلماء وبعض الكتب والسير، قال في اليوم الذي اتخذ الله عز وجل فيه إبراهيم خليلا قالت الملائكة ربنا إن إبراهيم له مال وولد وزوجة، له مال كثير وولد وزوجة، فكيف يكون مع هذه الشواغل كيف يكون خليلا لك؟ قال ربنا عز وجل للملائكة يا ملائكتي لا تنظروا إلى ظاهر إبراهيم، لا تنظروا إلى ماله وزوجه وولده ودنياه، ولكن انظروا إلى قلبه ستجدونني في قلبه، وإن شئتم أن تجربوه فجربوه. فنزل جبريل عليه السلام على صورة آدم فوجد إبراهيم الخليل على تنة مشرف على تنة وهو ينظر إلى أغنامه، أغنامه كما قال بعض أهل السير 12,000 غنم مع كل غنم كلب له طوق من ذهب، جعل الذهب طوقا للكلب حتى يبين أن الدنيا والذهب لا يساوي شيء. مع كل غنم كلب فيه طوق من ذهب. فجاء جبريل إلى جانبه وسلم عليه، وإبراهيم الخليل لم يعرف جبريل، فقال له جبريل: هذا المال لمن؟ هذا المال الذي تنظر إليه آلاف الأغنام. قال: هذا المال لله، المال مال الله، هذا لله، وهبني الله عز وجل إياه. فقال له جبريل: هل لك أن تتبرع به على رجل مسكين؟ هذا المال هل لك أن تتبرع منه، جزء منه أن تتبرع به على رجل مسكين؟ هل جاءت إليك الحاجة؟ قال إبراهيم: أذكر الله أعطيك ثلثة، كل ثلث هذا المال أعطيه لك، ولكن بشرط أن تذكر الله. فقال جبريل: سبوحا قدوس رب الملائكة والروح. قال إبراهيم الخليل: لك ثلثة، ولكن إذا ذكرت الله ثانية لك نصفه. فقال جبريل: سبوحا قدوس رب الملائكة والروح. قال: إن ذكرت الله ثالثة فلك المال كله. فقال جبريل: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. قال إبراهيم الخليل: فإن ذكرت الله الرابعة فأنا عبد لك. فتجلى جبريل على حقيقته، فلما رآه إبراهيم قال جبريل: لا حاجة لي في هذا. فأوحى الله أو سأله الله عز وجل: يا جبريل، كيف وجدت قلب حبيبي؟ قال: قلب الحبيب ليس فيه إلا الله. فقال إبراهيم الخليل: يا جبريل، هذا المال ليس لي، إنما وهبته لله، ولكنني لا أسترجع ما وهبته لله. فأمره الله سبحانه عز وجل وأوحى إليه أن يطعمه أو يقسمه بين الفقراء. هذا حال قلب متعلق بالمال ليس فيه إلا الله. فنسأل الله سبحانه عز وجل أن يجعل قلوبنا في حالها وإخلاصها وصلاحها لله سبحانه عز وجل. اللهم ارض عنا، توفنا وأنت راض عنا، اهدنا سواء السبيل، طهر قلوبنا من الحقد والحسد والبغضاء والعجب. اللهم اهدنا سواء السبيل، اللهم احفظ بلدنا هذا واجعله آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا، وصلوا وسلموا على سيد الثقلين وصاحب لواء الحمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وقوموا إلى صلاتكم.